جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. ما زلنا عزيزي المستمع في رحاب يسر الله، ومن مقدمات التيسير الاستغفار. والاستغفار عزيزي المستمع عبادة من أجل العبادات ومن أفضل القربات وأعظم الطاعات، وقد أمرنا ربنا جل وعلا في الكثير من آيات القرآن الكريم بالاستغفار. إن الاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه، وإن أول درجات السير إلى الله تعالى التوبة والاستغفار، ذلك لأن العبد محتاج إليها من بدايته وحتى مماته. والاستغفار واجب على الدوام، إما من معصية أو من النية بها، أو ترك واجب وتهاون به، أو من وسواس الشيطان، أو تقصير أو جهل. ولأهمية الاستغفار في حياة المؤمنين ونفعه لهم، فإن الملائكة يستغفرون لهم ويصلون عليهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. وقد أمر الله سبحانه نبيه محمدا بالاستغفار، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. كما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاستغفار، فقال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال تعالى مادحا المستغفرين: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. والاستغفار سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم ملازمون له ويدعون إليه أبناءهم ويحضونهم عليه، وأولهم آدم عليه السلام أبو الأنبياء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. صدق الله العظيم. كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا لم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن عمر بن يزيد عن علي أنه قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. يروى أن أعرابيا شكى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شدة لحقته وضيقا في الحال وكثرة من العيال، فقال له: عليك بالاستغفار، فإن الله تعالى يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فعاد إليه وقال: يا أمير المؤمنين، قد استغفرت كثيرا وما أرى فرجا مما أنا فيه. قال له علي رضي الله عنه: لعلك لا تحسن أن تستغفر. قال الرجل: علمني. قال: أخلص نيتك وأطع ربك وقل: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته يدي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منه على أناتك، أو وثقت فيه بحلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت فيه من تبعني، أو غلبت فيه بفضل حيلتي، أو أحلت فيه عليك يا مولاي فلم تؤاخذني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي، لكن سبق علمك في باختياري. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، ويا حافظي عند غربتي، يا ولي في نعمتي، ويا كاشف كربتي، ويا سامع دعوتي، ويا راحم عبرتي، ويا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا رجائي في الضيق، يا مولاي الشفيق، ويا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق. واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وكرب، وأخرجني من كل غم وحزن، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، ويا منزل القطر، ويا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. صلي على نبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. قال الأعرابي: فاستغفرت بذلك مرارا، فكشف الله عز وجل عني الغم والضيق، ووسع علي في الرزق، وأزال عني المحنة. رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.